أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لتيأسن فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لتيأسن فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله حسبك مما عذت منه به، وأين أمنع ممن حسبه الله. الله حسبك مما عذت منه به، وأين أمنع ممن حسبه الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لتجزعن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لتجزعن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الحمد لله شكرا لا شريك له، ما سرع الخير جدا إن يشاء الله. الحمد لله شكرا لا شريك له، ما سرع الخير جدا إن يشاء الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.